بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الخميس 22 من شهر المحرم من سنة 39 و400 وألف. نحن في هذا الجامع المبارك، جامع براك العواجي في دولة الكويت، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح الصرف الصغير في علم الصرف. في أوله أشكر لكم حضوركم، وأشكر أيضا لإدارة محافظة الفروانية وللإخوة القائمين على هذا الجامع تنظيمهم هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله درسا نافعا مباركا، إنه على كل شيء قدير. هذا المتن يا إخوان في علم الصرف، الصرف أخو النحو، والغالب على الطلاب أنهم لا يبدأون بدراسة هذا العلم حتى يشتوا في علم النحو، لو يدرسون متنا مختصرا في علم النحو، فهذا يعني أن الطالب قد مر عليه علم النحو، مر عليه شيء من علوم العربية، ثم ارتقى بعد ذلك إلى علم الصرف. فلهذا كان هذا المتن متنا تاليا لمتن صغير في علم النحو. وعلم الصرف يتميز عن علم النحو بميزات، أهمها أن علم النحو يعتمد اعتمادا كبيرا على الفهم، ويحتاج إلى شيء من الحفظ. أما علم الصرف فإنه يحتاج للأمرين كليهما، لا بد من الفهم ولا بد من الحفظ. فلهذا علم النحو يسهل كثيرا على الأذكياء، حتى ولو كانوا غير حفظة، حتى ولو كانوا مهملين لا يحفظون ولا يراجعون، لأنه إذا فهم النحو لا يكاد بعد ذلك يخطئ أو يلتبس عليه الأمر. أما علم الصرف فيحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. فلهذا سنذكر في أوله أن علم الصرف له قاعدة لا بد أن يحفظها الطالب قبل أن يبدأ بدراسة هذا العلم، لأن هذه القاعدة سنحتاج إليها في كثير من مسائل هذا العلم. في كثير من مسائل هذا العلم سنقول سبق في أبنية الأسماء والأفعال كذا وكذا، ونبني على ذلك هذه المسألة فنقول. فلهذا لا بد للطالب منذ البداية أن يعلم أنه بحاجة لحفظ شيء من هذا العلم مع الفهم. بعد هذه المقدمة نستطيع أن نستعين بالله سبحانه وتعالى الذي نستعين به على كل حال، ونبدأ بقراءة هذا المتن وشرحه لكي لا نضيع شيئا من الوقت، فإن الوقت قليل وثمين، ونحن بحاجة إليه لكي نتمكن بإذن الله تعالى من الانتهاء من هذا المتن في الوقت المقرر. قال صاحب الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، تعريف الصرف: اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بقية الكلمة. عرف المؤلف الصرف: الصرف يدرس بنية الكلمة، يعني كيف تبنى الكلمة، كيف تصاغ، بينما النحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. يقول هذه الكلمة معربة، يعني حركة آخرها تتغير، أما بنية يعني حركة آخرها ثابتة، فإن كانت ثابتة فانتهى الأمر عند ذلك، وإن كانت معربة فيخبرنا النحو متى نضع ضمة في الرفع، ومتى نضع فتحة في النصب، ومتى نضع كسرة في الجر، ومتى نضع سكونا في الجزم. هذا النحو. وأما الصرف فإنه لا يدرس شيئا من ذلك، وإنما يدرس بقية الكلمة. ماذا نقصد ببقية الكلمة؟ يعني ما عدا الحرف الأخير من حيث الإعراب والبناء. فكل أحرف الكلمة مهمة الصرف، والحرف الأخير غير ما يتعلق به من إعراب وبناء أيضا مهمة الصرف. مثال ذلك لو قلنا مثلا جاء مبارك، جاء مبارك، رجل اسمه مبارك، جاء مبارك، في النحو سنقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بينا أن هذه الكلمة ليس لها محل من الإعراب، يعني ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، بأنها فعل ماض. وبينا حركة البناء أن آخره مبني على الفتح، هذا في النحو. طيب وفي الصرف؟ وفي الصرف ندرس بنية الكلمة، بنيتها، صياغتها، فنقول جاء أصلها جياء، جياء، فالألف في جاء منقلبة عن ياء لقولهم يجيء، الألف الأصل ياء ظهر في المضارع يجيء، فأصل جياء، لكن سيأتي في الصرف أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله ينقلب ألفا، مثل جاء ياء، الياء مفتوح متحركة وقبلها فتحة فتنقلب ألفا، هذه القاعدة في العربية، فنقول جاء، هذا صرف لأنه دراسة لبنية الكلمة، ماذا حدث في هذه الكلمة في بنيتها، فيها مثلا حرف انقلب إلى حرف آخر، في حرف حذف، في حرف زيد، في حرف تقدم على حرف، هذه بنية الكلمة، هذا صرف. وأما مبارك، في جاء مبارك، فنقول عنها في النحو نقول هذه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل لأنه اسم دل على من فعل المجيء، مرفوع حكمه الإعرابي وعلامة رفعه الضمة هذه حركته. وأما في الصرف فنقول مبارك هذا اسم مفعول من الفعل بارك يبارك، وليس اسم مفعول من بركة، لأن بركة ثلاثي، والفعل الثلاثي نصوغ منه اسم المفعول على وزن مفعول، فنقول ضرب، نقول ضرب فهو مضروب، وشرب فهو مشروب، وبرك عليه فهو مبروك عليه. وأما غير الثلاثي مثل بارك هذا أربعة أحرف، فما نصيغ اسم الفاعل، ما نصيغ اسم المفعول منه على مفعول، وإنما اسم المفعول من بارك على وزن مفاعل يعني مبارك، نقول بارك الله في فلان ففلان مبارك، وهكذا. فهذه دراسة للصيغة، فبذلك يتبين الفرق بين النحو الذي يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف الذي يدرس بنية الكلمة، صياغة الكلمة وما أصابها من قلب أو حذف أو تقديم أو زيادة أو غير ذلك. فتعرفنا على الصرف، إذن ندخل الآن فيه وندرس شيئا من موضوعاته. طيب أول ما سندرسه في علم الصرف، يقول موضوع علم الصرف، يقول المصنف موضوع علم الصرف، ماذا يقصد بقوله موضوع؟ كل علم له موضوع، موضوع العلم هو الشيء الذي يدرسه هذا العلم، الذي يبحث فيه، الشيء الذي تطبق أحكام هذا العلم عليه. الأحكام التي سندرسها في الصرف تطبق على ماذا؟ الذي تطبق عليه هذا موضوعه. فمثلا الميكانيكا موضوعها السيارات، المقاولات مثلا موضوعها العمائر والطرق ونحو ذلك، التفسير موضوعه كلام الله، كل علم له موضوع. طيب الصرف ما موضوعه؟ الأشياء التي يدرسها وتطبق الأحكام عليها. قال المصنف علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. يدرس الأسماء العربية المعربة، الأسماء العربية المعربة. الأسماء يخرج الحروف والأفعال، الأسماء العربية يخرج غير العربية يعني الأعجمية أو المعربة، مثلا الأسماء العجمية التي دخلت اللغة العربية مثل إبراهيم، إسماعيل، استبرق، إبريق، هذه الكلمات لا تخضع لأحكام الصرف ولا توزن. جورج بوش وهكذا فرنسا ألمانيا، هذه كلمة عجمية لا تخضع لأحكام الصرف، يعني ما توزن، ما تقول ما وزن كلمة كذا، ما وزن إبراهيم، ما وزن إسماعيل وهكذا. الأسماء العربية المعربة، المعربة ماذا يخرج؟ يخرج المبنية، درسنا ذلك في النحو، الكلمة إما معربة أو مبنية. فالأسماء المبنية في درسنا في النحو أنها عشرة، هذه لا تصرف يعني لا يدخلها الصرف، مثل الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة إلى آخره. فالضمائر مثل أنا، ما نقول أنا وزنه كذا، ما له وزن، ليس له وزن، ولا يدخله تصريف، يعني ما يجمع، ما يثنى، ما ينسب إليه، ما يصغر، ما تدخله أحكام الصرف. طيب، هذا الأمر الأول مما يدرسه الصرف. قال الثاني الأفعال المتصرفة. الأفعال المتصرفة، المتصرفة كما سيأتي لنا في الصرف، الأفعال المتصرفة ضدها الأفعال غير المتصرفة التي هي الجامدة. والجامدة كما سيأتي الفعل الذي جمد على صورة من صور الفعل الثلاثة، الماضي أو المضارع أو الأمر. مثلا الفعل ليس، هذا فعل ماضي لكنه جمد على صورة الماضي، يعني ليس له مضارع يليس ولا أمر لس، فليس هذا لا يتصرف، لا يدخله الصرف. وكذلك عسى ونعمة وبئس، وسيأتي الكلام على الأفعال الجامدة والمتصرفة. إذن عرفنا أن الصرف موضوعه في هذين الشيئين فقط. طيب، ما سوى هذين الشيئين لا يدخله تصريف؟ ما المراد بما سوى هذين الشيئين، الأشياء، الكلمات التي لا يدخلها تصريف؟ قال المصنف وعليه، لا يدخل التصريف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، والأسماء الأعجمية كإبراهيم وإستبرق، والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، والأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى، فهذه لا تزن ولا تدخلها أحكام الصرف. إذن فعلمنا بذلك أن كل ما سندرسه في الصرف يتعلق إما بالأسماء العربية المعربة وإما بالأفعال. فلهذا ستجدون في تقسيم الصرف أن الأفعال لها أحكام تصريفية خاصة والأسماء لها أحكام تصريفية خاصة. فلهذا سينتقل المصنف الآن إلى أقسام علم الصرف، فقال أقسام علم الصرف وترتيبه. الآن يريد المصنف أن يشجر، أن يرتب علم الصرف في ذهن الطالب قبل أن يبدأ بالدراسة التفصيلية. نريد أن نعرف الخطة التي سنسير عليها، الطريق الذي سنسير عليه في الصرف. فسيقول أقسام الصرف خمسة، إذن سندرسها واحدا بعد واحد، لكن من الآن أعرفها معرفة إجمالية. قال الصرف خمسة أقسام. الأول أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. الثاني الميزان الصرفي، وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف. الثالث تصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. والرابع تصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. والخامس التصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم. ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه، وسوف أذكرها قسما قسما إن شاء الله تعالى. إذن في الصرف خمسة أقسام سيشرحها المصنف بناء على هذا الترتيب. الأول يقول أبنية الأسماء والأفعال. أبنية الأسماء والأفعال يعني أوزانها، يعني صيغها. الأسماء في اللغة العربية والأفعال في اللغة العربية لها أبنية وأوزان وصيغ محصورة، تتبعها العلماء وحصروها، ما يأتي أحد بعد ذلك ويزيد عليها شيئا. حتى لو أردنا أن نأتي بفعل جديد، أو أدخلنا كلمة أعجمية وأخذنا منها فعل، أو مثلا أتينا بكلمة جامدة وأردنا أن نأخذ منها فعلا يسمى الاشتقاق من الجامد، في كلمات جديدة جدت الآن ونأخذ منها أفعالا. كيف نأخذ أفعالا جديدة؟ نأتي بأفعال جديدة، لابد أن نعرف أوزان وأبنية الفعل والاسم لكي نستطيع أن نصوغ هذه الأشياء الجديدة على مثل أبنية العرب في أسمائها وأفعالها. لو قلنا مثلا التلفزيون، معروف التلفزيون أصل كلمة فرنسية، طيب كيف نقلت إلى العربية؟ بعضهم نقلوها إلى العربية بالتعريب وبعضهم نقلوها إلى العربية بالترجمة، فالذين ترجموها يعني أتوا بكلمة عربية مقابلة لها، قالوا مثلا الرائي أو المرناه، ما انتشرت. وبعضهم عربها تعريبا يعني أخذ الكلمة الأعجمية هذه وأعاد صياغتها بحيث تكون على وزن من أوزان العربية، فقالوا تلفاز، تلفاز هذا على وزن عربي تفعال مثل تمثال، فيسمى تعريب يعني أخذ الكلمة العجمية وعد صياغتها بحيث تكون موافقة لوزن من أوزان العربية، فقالوا تلفاز. ثم أتى آتون وأخذوا من كلمة تلفاز فعلا فقالوا تلفزا، قالوا تلفز المباراة يعني نقلها بالتلفاز، تلفز تفعل، نعم أخذوه من أوزان الفعل تفعل مثل دحرجاء. فالذي يعرف هذه الأبنية يستطيع أن يتعامل مع الجديد بعد أن يتقن قواعد اللغة المسموعة. فهذه أبنية الأسماء وأبنية الأفعال يعني صيغها وأبنيتها وأوزانها. قال هذه قاعدة الصرف التي يجب أن تحفظ، يعني هذه ما فيها شرح كثير، هذه لابد أن تحفظ، فيعني كان ينبغي للطالب أن يحفظها قبل أن يأتي إلى هذا الدرس، والذي لم يتمكن من ذلك آمل منه أن يحاول أن يراجعها وأن يحفظ ما استطاع منها يعني قبل الغد لكي نستفيد. عندما نأتي إلى مسائل كثيرة في الصرف تحتاج إلى شيء من هذه القاعدة، فحاولوا أن تراجعوها، سنشرحها بسرعة لكن العبرة فيها الحفظ، لا بد أن تحفظ، هذه أشياء ما فيها حيلة، لا بد أن تحفظ، وفي أشياء يمكن أن تشرح وأن تسهل وأن تقرب. طيب قال الثاني الميزان الصرفي، الميزان الصرفي الوزن، ما وزن الكلمة؟ يقول ذهب وزنها فعلاء، وذاهب وزنه فاعل، ومذهب وزنه مفعل، هذا يسمى الوزن الصرفي أو الميزان الصرفي، هذا يذكرونه في أوائل الصرف. لماذا في أوائل الصرف؟ لأن كل الصرف بعد ذلك بحاجة إليه، كل كلمة تقبل التصريف سواء كانت اسما أو فعلا لا بد أن توزن، ولهذا لا بد أن ندرس الموضوع هذا قبل الأحكام التفصيلية في الصرف، فلهذا جعل في أول الصرف. فإذا انتهينا من هذه المقدمة المهمة حينئذ نرتب الصرف ونقسمه إلى الأحكام الصرفية للفعل ثم الأحكام الصرفية للاسم من باب ترتيب الصرف لكي يكون مرتبا. بعد ذلك نذكر في آخر الصرف الأحكام الصرفية المشتركة يعني التي تدخل على الأسماء وتدخل أيضا على الأفعال مثل الإمالة مثل الإدغام. قال وباب الإعلال والإبدال، الإعلال والإبدال، وهذا أهم أبواب الصرف وهو في آخر الصرف لأنه أهم الأبواب، كل الصرف من أوله إلى هذا الباب هو خادم لهذا الباب، ولن تستطيع أن تتقن هذا الباب الذي هو لب الصرف حتى تفهم ما سبق، لأن سنحتاج إلى كل ما سبق في هذا الباب، فإذا فهمت ما سبق سهل عليك هذا الباب الذي هو لب الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يفهم هذا الباب، وإذا لم تفهم ما سبق سيصعب عليك هذا الباب جدا حتى يكاد يكون كالألغاز. طيب قد يقول طالب القسم الخامس الأحكام المشتركة بين الاسم والفعل، فيها الأحكام المشتركة بين الاسم والفعل، طيب الميزان الصرفي أليس من الأحكام المشتركة بين الاسم والفعل؟ نعم، لماذا ما أدخلناه في هذا القسم وجعلنا الصرف أربعة أقسام فقط؟ فالجواب عن ذلك هو نعم، هو من الأحكام المشتركة، لكن قدمناه في أول الصرف للحاجة إليه، أنه لا بد أن ندرسه في أول الصرف، لأن كل كلمة لا بد أن توزن، فلا بد أن تعرف ذلك. تمام. طيب، سيقول أيضا القسم الأول أبنية الأسماء وأبنية الأفعال. أبنية الأسماء تدخل في أحكام الاسم الصرفية، وأبنية الأفعال تدخل في أحكام الصرف للفعل. نعم صحيح، فلو فعلنا ذلك لكان الصرف ثلاث أقسام: أحكام الصرف للفعل، وأحكام الصرف للنحو، أحكام الصرف للاسم، وأحكام الصرف للفعل، أو الأحكام الصرفية للاسم، وأحكام الصرفية للفعل، ثم أحكام مشتركة. لكن قدمنا هذا لأنه القاعدة التي سنحتاج إليها في كل الصرف. أن تفهم المسألة كذا ولا كذا، المهم هي ثلاثة أقسام ولا أربعة أقسام أو خمسة أقسام الذي تشاء، المراد من كل ذلك هو التوضيح والتبيين. هذه الخطة التي سنسير عليها، سنسير على أن الصرف خمسة أقسام، نأخذها قسما قسما بإذن الله تعالى. هل هناك من سؤال أو سؤالين فيما سبق؟ أما الذي سيأتي ما أتى إلى الآن. سم. كلمة تلفاز ما بالها؟ هذه كلمة معربة، اسم، هي اسم، اسم أتي به على وزن من أوزان العربية، لكنه ليس من أسماء الآلة القياسية. اسماء الآلة كما سيأتي في أسماء قياسية يعني مضطردة، وفي أسماء غير قياسية يعني نادرة، منها مثلا فاروع، أو منها باب، أو منها نافذة، هذه كلها آلات لكن ليست قياسية. القياسية التي ستأتي، تلفاز دل على آلة لكن ليس قياسا، فهو اسم يعني على وزن تفعال دل على آلة بغير القياس. طيب، سم. نريد سؤالا فيما سبق في الصرف، يعني لا أريد سؤالا يعني خاصا. نعم، ارفع صوتك. فائدة دراسة علم الصرف. نعم، فائدة دراسة علم الصرف في مناح كثيرة، منها أن تعلم ما أصاب الكلمة العربية من تصريف، من تغيير، من تقديم، من تبديل، فتعرف أن هذه الكلمة في الأصل كذا، وأن هذه الكلمة في الأصل كذا، ثم تعرف الصياغة الصحيحة للكلمة لكي تنجو من الخطأ، فلا تقول مثلا مبروك عليك الزواج، لأن هذا اشتقاق خاطئ، الصوم مبارك لأن أنت من المباركة، لا تريد من البروك فتقول مبارك، فينجيك من الخطأ في الصياغة. وهكذا في كلمة كثيرة جدا في صياغتها خطأ، كما أن الخطأ قد يدرك النحو في الإعراب، كذلك قد يدرك الكلمة في صياغتها وبنائها. طيب، نكتفي بذلك ونعود لنبدأ بشرح القسم الأول من أقسام الصرف. قال المصنف: القسم الأول أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو أي هذا القسم قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد. فالمجرد هو ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. نعم، هذه المقدمة من أهم مسائل الصرف، وهي أن الكلمات إما مجردة وإما مزيدة، وإتقان هذا الأمر سيسهل علينا أشياء كثيرة جدا في الصرف. فالكلمة المجردة ما كانت كل حروفها أصلية، يعني ليس فيها حرف زائد، والكلمة المزيدة يعني ما كان فيها حرف زائد أو أكثر. فإذا قلت طيب كيف أعرف أن هذا الحرف أصلي وأن هذا الحرف مزيد أو زائد؟ يقال مزيد أو زائد بمعنى واحد. كيف أفرق فأعرف أن هذا الحرف أصلي وأن هذا الحرف زائد أو مزيد؟ فيجيبك المصنف على ذلك ويقول: والحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. طيب وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع إلى آخره. مثاله: كتب، يكتب، أكتب، كاتب، مكتوب، وكتاب، وكتابة، ومكتب، ومكتبة، وكتب، وكتيبة، وكتائب، وكتاب، وأكتب، وكتب، وكاتب، واستكتب إلى آخره. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف، فكتب وكتب مجردان وما سواهما كلمات مزيدة. إذن فالحرف الأصلي هو الحرف الذي لا يسقط في جميع تصرفات الكلمة، مهما صرفت الكلمة، يعني مهما قلبتها من ماض إلى مضارع إلى أمر إلى مصدر إلى اسم فاعل إلى اسم مفعول، متى ما قلبتها إلى أي تصريف فإن هذه الحروف الأصلية لا تسقط. والحرف الزائد أو المزيد بضده، يعني الذي يسقط في تصريف من التصاريف، الذي يسقط في شيء من التصاريف. مثال ذلك المثال الذي ذكره المصنف هنا، ومثاله لو قلنا مثلا كرم، كرم، الكرم، كرم، كاف، لام، وميم، هذا الأصل، الحروف الأصلية. طيب مهما قلبته لا بد أن توجد هذه الحروف الأصلية كاف والراء والميم في الكلمة الجديدة، وقد تزيد معها أحرفا أخرى، فالمضارع يكرم، والأمر أكرم، واسم الفاعل ها كريم، والمصدر كرم. طيب هذه كرمة، لو قلنا أكرم، أكرم أيضا مأخوذة من الكرم في الأصل، فأكرم الكاف والراء والميم أصول، والهمزة حرف زائد، وكذلك ما أخذ من أكرم طبعا سيكون زائد، مثل يكرم وأكرم ومكرم ومكرم وإكرام. ولو قلت كرم، كرم كم حرف؟ 4 أحرف، لأن الراء حرف مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذا فكلمة كرم عبارة عن كاف وراءين وميم. طيب والأصول عندنا كروما أو كرام، كاف وراء واحدة وميم. إذا قلت كرم إحدى الراءين زائدة، إذا مزيد. وكذلك تصرفاته، يكرم وكرم ومكرم ومكرم وتكريم إلى آخره. ولو قلت استكرم أو تكرم، هذه كلها زوائد. لو قلت سافر، سافر، هذه 4 أحرف، لكن سفر ها المعنى الإجمالي الأصلي واحد، سفر. إذن فالألف في سافر نقول زائدة، لماذا؟ لأنها سقطت في سفر. لو قلنا مثلا افتقر، 5 أحرف، افتقر، وهناك فقر، فقر، إذن في الحروف الأصلية الفاء والقاف والراء فقر، إذن الهمزة والتاء في افتقر حرفان زائدان. طيب لو قلت مثلا اهتدى، لا عندنا هدى ثلاثة وهدي ثلاثة، فالذي سقط في هدي أو في هدى من اهتدى الهمزة والتاء أيضا زائدان. طيب لو قلنا انكسر، عندنا كسر وكسر، إذن فالهمزة والنون في انكسر زائدان، والكاف والسين والراء أصول انكسر. طيب انتصر، انتصر عندنا نصر ونصر، إذن فالحروف الزائدة النون والصاد والراء، النون والصاد والراء. ما الحروف الزائدة في انتصر؟ الهمزة والتاء. الحروف الزائدة في انتصر الهمزة والتاء، والحروف الزائدة في انكسر الهمزة والنون. فالحرف الأصلي لا يسقط في شيء من التصرفات، حتى التصرفات، حتى لو أتيت بكلمة مزيدة مثل كرم وتكرم واستكرم، هو الأصل الكاف والراء والميم فقط. لو قلت قتل أو قاتل أو قتل أو استقتل، هو الأصل القاف والتاء واللام فقط، وما سواه مزيد. فهذا هو الحرف الزائد وهذا هو الحرف المزيد. ثم قال المصنف: وفي هذا القسم بابان، قسم الأبنية، يقول فيه بابان. الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، والباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. فالباب الأول لأبنية الأفعال، والباب الثاني لأبنية الأسماء. طيب، قال: الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. أغلب الصرفيين يبدأون بالأفعال، بأبنية الأفعال قبل أبنية الأسماء. لماذا؟ الجواب عن ذلك لأنها قليلة ومحصورة، أبنية الأفعال قليلة ومحصورة حصرا تاما. طيب، والأسماء أبنيتها كثيرة، وحتى أن الصرفين اختلفوا في حصرها كما سيأتي. ابتدأها سيبوي ب300 وأوصلها الصقلي إلى 1500، فيبتدئون بأبنية الأفعال لأنها قليلة ومحصورة. قال المصنف: أبنية الأفعال المجردة والمزيدة للفعل 19 بناء. 19 بناء، ما معنى بناء؟ يعني وزنا، يعني صيغة، المعنى واحد. الفعل كم له من بناء؟ 19 فقط. قال: 4 للفعل المجرد و15 للفعل المزيد. وتفصيلها أن الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان: النوع الأول الفعل المجرد، وسيأتي النوع الثاني الفعل المزيد. فبدأ بالفعل المجرد، وقد عرفنا من قبل ما المراد بالفعل المجرد، يعني الفعل الذي كل حروفه أصلية. قال: النوع الأول الفعل المجرد، وهو قسمان: القسم الأول المجرد الثلاثي، والقسم الثاني كما سيأتي المجرد الرباعي. إذن فالفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي، هذا حصر. الحصر طبعا هو أقوى أنواع التعاريف لأنه يحصر. فإذا قلت الفعل مجرد رباعي وثلاثي رباعي، معنى ذلك لا يوجد مجرد فعل مجرد ثنائي ولا أحادي ولا خماسي ولا ما فوق ذلك، ما يمكن. يعني لو أتى مثلا افتقر، ما الطالب الذي درس هذه الأمور وعرفها لا يمكن أن يقول فعل مجرد، لأن افتقر كم؟ 5. ما في أصلا فعل مجرد خماسي، فلو قال مجرد يعني أنه ما يعرف هذه المعلومة البدائية أنه ما فيه خماسي مجرد. طيب لو قال مثلا قف، هذا فعل مكون من حرفين، الذي ما يعرف هذه المعلومة سيقول مجرد ثنائي، لا في مجرد ثنائي. فهذه الأمور مهمة جدا، لا بد أن تحفظها لأننا سنستفيد منها ونحتاج إليها في المستقبل. ما يأتيني طالب غدا ويقول كيف قف، طب قف ثنائي، ليش ما في ثنائي؟ شرحناها هناك. فحاولوا يا إخوان أن تحفظوها. وطبعا ربما يعني في عدة صفحات، لكن لو لخصتموها يعني الأشياء المفهومة ما تحتاج إلى كتابة، لخصوها في صفحة، تخرج كلها في صفحة أو صفحة ونصف، يعني الذي يحتاج إلى حفظ، ما سوى ذلك زيادات الفهم. طيب سنبدأ بالفعل المجرد. قال الفعل المجرد وهو قسمان، القسم الأول المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية وهي فعل، وله ثلاثة مضارعات. طيب دعوني أشرح قبل أن ثم نقرأ لكي لا يتقطع المعلومات. فالمجرد الثلاثي يعني فعل يتكون من ثلاثة أحرف. طيب ما أوزانه، ما أبنيته، ما صيغه؟ يقول له ثلاثة أبنية، فعل بفتحات، وفعل بكسر العين، وفعل بضم العين. فيه وزن آخر ما فيه، يعني ما في فعل في اللغة العربية على وزن فعل أو فعل أو فعلاء، ما في أي وزن، أي فعل ثلاثي في اللغة العربية إما على فعل أو فعل أو فعلاء. تمام. طيب لو سألتكم عن الفعل جاء، جاء الجيم مفتوحة والألف معروف أنها في العربية ساكنة والهمزة مفتوحة، ما وزن جاء؟ الذي ما يعرف هذه القاعدة ما نستطيع أن نشرح له في المستقبل ونقول إن وزنه فعلاء، فعلاء. يقول كيف فعلاء؟ طب الألف ساكنة. يقول لا وزنه فعلاء. يقول لا ما فيه فعل ثلاثي على فعلاء. ندرس العلال الذي أصابه. طب قبل أن ندرس العلال الذي أصابه أعرف هذه القاعدة، إن الفعل الثلاثي ما يأتي إلا فعل وفعل وفعل فقط. طيب عرفنا أوزان الثلاثي، الآن نريد أن نعرف مضارعاته. ففعل كيف يأتي مضارعه؟ فعل مثل ذهب، مثل جلس، قعد، وضرب، ونصر، وفتح، وهو أكثر الأفعال، أكثر الثلاثي على وزن فعال. ومضارعاته تأتي على ثلاثة أبنية أوزان صيغ، الأول فعل يفعل، يعني أنه في الماضي مفتوح وفي المضارع مضموم، فعال يفعل، مثل نصر ينصر، يسمونه باب نصر لأن نصر ينصر أشهر أمثلته، ومثل كتب يكتب، وقعد يقعد، وقتل يقتل. طيب نقول ومثل ضرب يضرب؟ لا، يضرب هذا مكسور العين في المضارع ما يصلح، لا نريد فعل يفعل مضموم العين، انتبه. المضارع الثاني لفعل فعل يفعل، يعني في الماضي مفتوح وفي المضارع مكسور، فعل يفعل، مثل ضرب يضرب يسمونه باب ضرب، ضرب يضرب، جلس يجلس، نزل ينزل. والمضارع الثالث لفعل هو فعل يفعل، يعني في الماضي مفتوح وفي المضارع مفتوح، يقول مضارعه كماضيه، مثل ذهب يذهب يسمونه باب ذهب، أو فتح يفتح، أو قطع يقطع. طيب هذا الترتيب مقصود بحسب الكثرة، فأكثر الثلاثي على فعل. طيب ومضارعاته، الأكثر في مضارعه فعل يفعل، ثم فعل يفعل، ثم فعل يفعل. طيب ثم ننتقل إلى الماضي الذي على وزن فعلاء مكسور العين، فعلا مثل فرح، حسب، طرب، غرق. ما مضارعه؟ يقول له مضارعان، الأول فعل يفعل، آسف، فعل يفعل، فعل يفعل، في الماضي مكسور في المضارع مفتوح، وهذا الأغلب فيه، لم نقل الأكثر، قلنا الأغلب فيه، مثل فرح يفرح، وطرب يطرب، وغرق يغرق، وحمد يحمد، وسمع يسمع. والمضارع الثاني فعل يفعل مثله، مكسور الماضي والمضارع، فعل يفعل، وهذا نادر أو قليل، حتى أنهم أحصوا وعدوا الأفعال التي جاءت على فعل يفعل، مثل حسب يحسب. طيب أيهما أكثر، فعل ولا فعل؟ فعل، فلهذا له ثلاث مضارعات، وبعده فعل، له مضارعان. طيب، والبناء الثالث للثلاث المجرد بعد فعل وفعل فعل، وهو أقل من أخويه، فلهذا ليس له إلا مضارع واحد مثله، فعل يفعل، مثل كرم يكرم، وشرف يشرف، وكبر يكبر، وشرف يشرف. إذن فالخلاصة أن الفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان فقط، ما في فعل ثلاثي يأتي على غيرها. طيب، فأكثره على فعل له ثلاث مضارعات، بعد ذلك فعل له مضارعان، بعد ذلك فعل وليس له إلا مضارع واحد مثله. فلهذا كلما أتاك فعل ماض على فعل، حتى ولو لم تكن عارفا باللغة ضليعا، ولو لم تراجع معجم، تعرف مباشرة أن مضارعه على يفعل، إن أي فعل مضارعه يفعل، عرفنا ذلك. لو أتاك ماضي على فعل كيف يكون مضارعه؟ الأغلب أنه فعل، يعني لو كنت ما تعرف المضارع مضارعه، ما تعرف مضارعه، اجعله على فعل لأنه الأغلب. أما فعل قليل نادر محصور، أما فعل فهو الذي يحتاج منك الانتباه لمضارعه. طيب، قال بدارا أن يكبروا، هذا في سورة النساء في أكلم اليتامى، قال بدارا أن يكبروا، يكبر، هذا على وزن يفعل، وزن يفعل، وزن يفعل مضارع، هذا مضارع يفعل، قد يكون لفعل، فعل فيه يفعل، وقد يكون لفعل. طيب هل يكون لفعل؟ ها، ما يمكن، يكبر يفعل ما يكون لفعل. طيب ما الماضي من قوله تعالى بدارا أن يكبروا؟ ما ماضيه؟ هل كبر؟ ها، اللي ما يعرف يأتيك مفسر يفسر القرآن يقول يكبروا ماضي كبرا، هذا ما درس الصرف ولا عرف الصرف، لأنه ما يصح، ما يمكن أن يكون ماضي كبرا، لا، ماضي كبرا، ماضي كبرا. والأغلب في مضارع فعل كبرا يكبر، هذا كبرا يكبر، هذا من السن من العمر، كبرا يكبر. أما كبرا يكبر فهذا من المكانة، كبرت مكانة فلان فتكبر، فهذا من فائدة الصرف التي سأل عنها الأخ قبل قليل، هذا من الفائدة للمفسر، إذا عرف هذه القواعد يستطيع أن يفسر وأن يشرح بطريقة صحيحة ما يخطئ. طيب، نقرأ الآن كلام المصنف، قال القسم الأول المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية وهي فعل، وله ثلاثة مضارعات وهي فعل يفعل وهو الأكثر نحو كتب يكتب، وفعل يفعل وهو كثير نحو جلس يجلس، وفعل يفعل وهو قليل نحو ذهب يذهب. والثاني فعل وله مضارعان وهما فعل يفعل وهو الأغلب نحو فرح يفرح، وفعل يفعل وهو قليل نحو حسب يحسب، والثالث فعل وله مضارع واحد وهو فعل يفعل نحو كرم يكرم. هذا كله في المجرد الثلاثي. طيب ننتقل إلى المجرد الرباعي، ما أبنيته في العربية؟ قال: والقسم الثاني من المجرد المجرد الرباعي وله بناء واحد وهو فعلل نحو دحرج وزلزل. إذن الرباعي ليس له إلا وزن واحد وهو فعلل مثل بعثر دحرج زلزل طمأن وسوس إلى آخره. انتهى الكلام عن المجرد، انتهى الكلام عن المجرد. سينتقل الآن إلى الكلام على المزيد. هنا يأتي طالب ويقول: قف، عندي سؤال، ما مضارع فعل للرباعي؟ الثلاثي بينا مضارعاته. طيب الرباعي فعل له، لماذا ما بينت مضارعه؟ وكذلك في المزيد، كل المزيد، المزيد له 15 وزنا كما قلنا قبل قليل، لن يذكر المصنف مضارعاتها. لماذا؟ لأن جميع المضارعات قياسية، جميع المضارعات قياسية إلا مضارع الثلاثي، مضارع الثلاثي سماعي، فلهذا نصصنا عليه. قد يكون يفعل وقد يكون يفعل وقد يكون يفعل بحسب القياء بحسب السماع. فلهذا لو سأل سائل فقال مثلا: قبر يقبر ولا قبر يقبر ولا قبر يقبر، نقول رجع المعجم، هذا سماع، تأكد ماذا قالت العرب وقل مثلهم. لكن إذا خرجنا عن الثلاثي إلى الرباعي أو المزيد فمضارعه قياسي، وسيأتي كيف يصاغ المضارع من الماضي. فمضارع دحرج يدحرج، وبعثر يبعثر، وزلزل يزلزل، المضارع واحد ما يتغير، فلهذا لم يذكر. طيب ثم ننتقل إلى الفعل المزيد، ما أبنيته؟ قال: والنوع الثاني من الفعل الفعل المزيد، وهو خمسة أنواع، وهو خمسة أقسام. القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف، وله ثلاثة أبنية، وهي أفعل نحو أخرج، وفعل نحو خرج، وفاعل نحو سافر. فالعرب إذا أرادت أن تزيد حرفا واحدا في الفعل ماذا تفعل؟ عندك علماء، هذا ثلاثي مجرد، علماء. طيب تريد العرب أن تزيد فيه حرفا، لها ثلاث طرق في زيادة الحرف على الفعل: إما أن تزيد همزة في أوله فتقول في علماء أعلماء، إذن ما بناء أعلماء، ما وزنه، ما صيغته أعلماء؟ أفعل. ما معنى هذه الصيغة، هذا البناء أفعل، ما معناه في الصرف؟ أفعل يعني أنه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله، هذا معنى أفعل. فإذا قلت لك: ما وزن أعلم، بدل ما تعطيني صدر سطرين وتقول هذا فعل ثلاثي مزيد بهمزة في أوله، تختصر ذلك وتقول: أعلم وزنه أفعل، خلاص. هذا سيأتي في الميزان الصرفي، الميزان الصرفي فائدته الاختصار وبيان أحكام الكلمة الصرفية، تختصر الأحكام كلها ببيان الميزان، تقول أفعل، خلاص أفعل، أعرف أنك تريد أن تقول أنه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله. الطريقة الثانية لزيادة حرف على الفعل أنها تضعف العين، تضعف الحرف الثاني، فتقول في علم علم، علم، ما وزن علم؟ فعل، يعني أنها زادت عينا أخرى. الطريقة الثالثة لزيادة حرف في الفعل أنها تزيد ألفا بعد الفاء، يعني تزيد ألفا بعد الحرف الأول، ففي علم تقول عالما، وهكذا في جهل تقول أجهل وجهل وجاهل، وهكذا. في طريقة رابعة لزيادة حرف على الفعل ما فيه، هذا حصر واستقصاء قام به أهل اللغة لسنوات طويلة، وبعضهم يستدرك على بعض حتى استقروا على ذلك. إن وجدت طريقة الرابعة أخبرنا لكي نزيدها، نقول زادها فلان واستدركها على الصرفيين. إذن فأبنية الثلاثي المزيد بحرف، أبنية الثلاثي المزيد بحرف يعني الثلاثي الذي زيد فيه حرف، يعني كيف تزيد العرب حرفا على المجرد الثلاثي، تأتي إلى مجرد ثلاثي وتزيد فيه حرف، إما بهمزة في أوله على أفعل، أو تضعف العين على فعل، أو تزيد ألفا بعد الحرف الأصل الأول فاعل. فأفعل مثل أعلم وأخرج، شف أخرج من خرج، وزدنا همزة في أوله صارت أخرج، وقدم زد همزة في أوله أقدم، وذهب زد همزة في أوله أذهب، وهكذا. طيب وعلم مثل علم وخرج، ومثل قدم وفهم. طيب وفاعل زدنا ألفا بعد الحرف الأول مثل سافر، ومثل خاصم، ها، وباعد وقارب، وهكذا. طيب قال المصنف: والقسم الثاني يعني من الفعل المزيد الثلاثي المزيد بحرفين، وله خمسة أبنية، وهي: إن فعل نحو انكسر، وافتعل نحو اعتذر، وتفاعل نحو تعالم، وتفعل نحو تعلم، وافعل نحو احمر. ما معنى ذلك؟ يعني أن العرب إذا أرادت أن تزيد حرفين على الفعل فتزيده بإحدى هذه الطرائق الخمس: إن فعل، إن فعل يعني تزيد همزة ونون قبل الفعل، فعندك كسر، زد همزة ونون قبلها إن كسر، فتح زد همزة ونون قبله إن فتح، عدل إن عدل. طيب البناء الثاني أو الطريقة الثانية لزيادة حرفين على الفعل، قال: افتعل، افتعل يعني زادت همزة في أوله، وزادت تاء بعد الحرف الأول، فعندك مثلا جمع، جمع زد همزة في أوله وزد تاء بعد الجيم اجتمع، عذر اعتذر. الطريقة الثالثة أو البناء الثالث يقول: تفاعل. ما معنى هذا البناء في الصرف؟ إذا قال لك الصرفي تفاعل يعني يريد أن يقول لك أن الفعل ثلاثي مزيد بتاء في أوله وبألف بعد الحرف الأول، مثل ضرب، ضرب زدت في أوله وألف بعد الضاد تضارب، وخصم تخاصم، فهم تفاهم، جهل تجاهل، علم تعالم، وهكذا. طيب الوزن الرابع أو البناء الرابع أو الطريقة الرابعة: تفعل، تفعل يعني أنه ثلاثي مزيد بتاء في أوله وبتضعيف العين، فعلم تعلم، وخرج تخرج، وفهم تفهم، وهكذا. الطريقة الخامسة أو البناء الخامس قال افعل لا، افعل لا. ما معنى هذا البناء في الصرف؟ افعل لا يعني ثلاثي مزيد بهمزة في أوله وبتشديد اللام، خضر اخضر، واحمر عور اعور، وهكذا. قد يأتي طالب ويستعجل فيسأل فيقول طب لماذا تزيد العرب هذه الحروف؟ لماذا تزيد حرفا على هذه الأبنية؟ لماذا تزيد حرفين على هذه الأبنية؟ لماذا؟ يقول تزيد هذه الزيادة طلبا لمعاني جديدة، معنى جديد. ما هذه المعاني الجديدة؟ لن تدرس في هذا الكتاب، ما تدرس للمبتدئين، وإنما موجودة في كتب الصرف، اسمها معاني صيغ الزوائد، معاني صيغ الزوائد. يعني مثلا يقولون خضر المكان، خضر هذا مجرد ثلاثي، ما معنى خضر المكان؟ صار أخضر. طيب خضر لماذا نقلوها من المجرد ثلاثي وزادوا حرفين على أفعلها فقالوا خضر المكان؟ قصدوا معنى المبالغة، اخضر. طيب سيأتي بعد قليل وقد يزيدون ثلاث أحرف فيقول اخضار، زادوا همزة وألف وشددوا اللام، اخضار المكان، يريد المبالغة الشديدة. هذه معاني جديدة يطلبونها بهذه الحروف الزائدة، وهكذا. لو قلت مثلا علم، هذا مجرد ثلاثي، ايش معنى علم؟ يعني فعل العلم، انه علم الشيء يعني علمه خلاص، يعني فعل الفعل علمه. طيب لماذا يزيدون التاء والالف فيجعلون الفعل على تفاعل فيقولون تعالم؟ قالوا يطلبون معنى جديدا وهو ادعاء الفعل. شوف علم فعله، فعل الفعل، فعل العلم علمه، لكن تفاعل تعالم ادعاه، جهل يعني صار جاهلا، فعل الجهل، لكن تجاهل ما هو جاهل، لا ادعى الجهل. وهكذا معاني تطلبها العرب بهذه الزيادات وهكذا. لكن نحن الآن لا ندرس معاني صيغ الزوائد، وإنما ندرس الأبنية نفسها، الصيغ نفسها، ندرس هذه الصيغ وهذه الأبنية لأنها قاعدة الصرف. فأنت إذا فهمتها، فإذا حفظتها جيدا وفهمتها، نستطيع أن ندرس بعد ذلك بقية المسائل والأحكام. فلهذا قلت هذه القاعدة التي لا بد من حفظها. ما زال يتكلم على أبنية الفعل المزيد. قال والقسم الثالث يعني من أبنية الفعل المزيد الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أبنية، وهي استفعل نحو استغفر، وإفعوعل نحو خشوشنا، وإفعال نحو حمار، وإفعول نحو إعلوط. إذن فالفعل الثلاثي قد يزاد فيه أيضا ثلاثة أحرف، يزاد فيه ثلاثة أحرف. ما أبنية حينئذ وصيغه؟ يعني ما الطرائق التي تزيد بها العرب ثلاثة أحرف؟ إما على بناء استفعل. ما معنى استفعل؟ يعني ثلاثي مزيد بهمزة وسين وتي وتاء في أوله، عندك غافر زيد في أول همزة وسين وتاء، استغفر، خرج، استخرج، فهم، استفهم، علم، استعلم، وهكذا. نقول ثلاثي مزيد بثلاث أحرف والوزن استفعل، يعني ثلاثي مزيد بثلاث أحرف في أوله وهي الهمزة والسين والتاء. البناء الثاني للثلاثي المزيد بثلاثة أحرف قال افعوا على، افعوا على، ها افعوا على. ما الحروف الزائدة؟ افعوا على، الهمزة في أوله. طيب افعوا والواو بعد العين، افعوا على عين مكررة من العين الأولى، يعني زاد همزة واو ثم كرر العين، التكرير أيضا من نوع الزيادة، كما عرفنا في فعل قدم كرر الدال، هنا كرر العين لكن كررها في مكان ثاني، مثل اخشوشنا، اخشوشنا هذا من خشن المكان صار خشنا، خاشونا حاء شين ونون هذه الحروف الأصلية، ثم قالوا اخشو شنا افعوا على، زادوا همزة وزادوا واو ثم كرروا الشين بعد الواو، اخشو شنا افعوا على، احدوا دبا من الحدب، احدوا دباء. طيب والوزن الثالث لزيادة ثلاث أحرف على الثلاثي، قالوا إحمار إفعال لا، يعني زادوا همزة في أوله وزادوا الألف بعد العين وكرروا الحرف الثالث اللام، إفعال لا، مثل إحمار وإخضار وإسواد، ومثل إعوار وإشهاب ونحو ذلك. في دراسة معاني صيغ الزوائد التي أشرت إليها قبل قليل يقول لك إفعال لا هذه مبالغة لإفعال لا، وإفعال لا هذه تكون في الألوان والعيوب، يعني معروف مكانها في اللغة، إفعال لا هذه في الألوان مثل إحمر أصفر أخضر أزرق، أو العيوب مثل إعور إحول لا وما إلى ذلك، يعني أمور مضبوطة بس الآن تدرسها أنت درجة درجة مرحلة مرحلة حتى تصل إلى هذه الضوابط الأكثر دقة. والوزن الرابع البناء الرابع للثلاث المزيد بثلاثة، قال افعول افعول، ها ارسمها في ذهنك، افعول يعني مزيد بهمزة في أوله، افعو بواو بعد العين، افعو لا، والواو شددها يعني زاد همزة في أوله وواو مشددة بعد العين، يعني ثلاث أحرف مزيدة، هذا الوزن نادر نادر لكنه موجود، قالوا مثل علوط وجلوذا، لأنه وزن نادر نضطر أن نأتي له بكلمات غريبة، علوط وجلوذا، قالوا جلوذا لها معاني من معانيها جلوذ البعير تعلق برقبته أو ركبه عريا يعني ليس على ظهره شيء وهكذا. طيب الآن عرفنا أن الفعل الثلاثي إما أن تزيد عليه حرف أو حرفين أو ثلاثة، إن زدت عليه حرفا فله ثلاثة أبنية، وإن زدت حرفين خمسة أبنية، وإن زدت ثلاثة حرف فله أربعة أبنية فقط. طيب هل في ثلاثي مزيد بأربعة؟ ما في، فضلا عن أكثر من ذلك، الثلاثي إما أن تزيد فيه العرب حرفا أو حرفين أو ثلاثة، إن زادت حرفا صار أربعة أحرف، زادوا حرفين صارت خمسة أحرف، زادوا ثلاثة أحرف على ثلاثة صار ستة أحرف، تمام، ما أقصر ما يكون عليه الفعل ثلاثة وهو الثلاثي المجرد، ما أطول ما يكون عليه الفعل ستة، ثلاثة أصلية وثلاثة مزيدة. قال المصنف والقسم الرابع يعني من الأفعال المزيدة الرباعي المزيد بحرف وله بناء واحد وهو تفعلل نحو تزلزل، انتهى من المزيد الثلاثي انتقل إلى المزيد الرباعي، مزيد الرباعي يعني حروفه الأصلية أربعة ثم زدنا عليه حرفا صارت خمسة، أربعة أصلية وحرف مزيد، كيف تزيد العرب حرفا في الرباعي؟ بطريقة واحدة ببناء واحد تفعل لا، يعني ماذا تفعل العرب؟ تزيد تاء في أوله، عندك زلزلاء زد تاء في أوله تزلزلاء، وبعثر تبعثر، ودحرج تدحرج، نقول هذا رباعي مزيد بتاء في أوله، ما في طريقة أخرى ولا بناء آخر لزيادة حرف واحد على الفعل الرباعي. قال والقسم الخامس أي من الأفعال المزيدة الرباعي المزيد بحرفين وله بناءان وهما افعل للا نحو احرنجما، وافعل اللا نحو اطمأن. الرباعي إذا زادت العرف في حرفين فتزيدهما بإحدى طريقتين، على أحد بناءين، إما على بناء إف عن للا، إف عن للا تزيد همزة في أوله إف عن، وتزيد النون بعد العين إف عن للا، وهذا البناء قليل. قالوا مثل إحرنجما وفرنقعا، إحرنجما يعني اجتمعا، إفرنقعا يعني تفرقا. يقول إحرنجمت الإبل على الحوض تجمعت، إفرنقعت عنه تفرقت. طيب، والبناء الثاني إفعلاللا، إفعلاللا تزيد همزة في أوله إفعلاللا وتضعف اللام الأخيرة. قال مثل اطمأن، اطمأن أصله طم أنا رباعي، طم أنا، ثم زادوا على إف على اللا فقالوا اطمأن، زادوا همزة في أوله وشددوا اللام النون اطمأن، وقالوا اكفهر، وقالوا اشمأز، وما إلى ذلك. بهذا عرفنا أن الفعل الرباعي كيف تقع فيه الزيادة؟ إما بزيادة حرف وله بناء، أو بزيادة حرفين وله بناءان. إن زدنا حرف على الرباعي صار خمسة، وزدنا حرفين صار ستة. أيضا أقصر وأقل ما يكون عليه الفعل ثلاثة، هذا في الثلاثي المجرد، وأطول ما يكون عليه الفعل ستة، إما ثلاثي مزيد بثلاثة، وإما رباعي مزيد بحرفين. إذن أطول ما يكون عليه الفعل على كل حال ستة حرف، ما في فعل في العربية سبعة حرف أو أكثر. انتهينا من أوزان الفعل الآن، ماذا نتصور؟ ماذا نفهم؟ نفهم أن الفعل في اللغة العربية قد يكون على ثلاثة حرف أو أربعة أو خمسة أو ستة. فإن كان على ثلاثة حرف فهذا قطعا مجرد، ثلاثة حروف أي فعل ثلاثة حروف هذا مجرد. طيب، وقد يكون خمسة أحرف، وقد يكون ستة أحرف، خماسي وسداسي من الأفعال، هذا قطعا مزيد، هذا قطعا مزيد، لأن عرفنا أن مجرد الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، ما في خماسي وسداسي. إذن فالخماسي والسداسي أي فعل خماسي وسداسي هذا مزيد أكيد، إما ثلاثي مزيد أو رباعي مزيد. والفعل الثلاثي هذا قطعا مجرد. ماذا بقي؟ بقي الرباعي، الفعل على أربعة أحرف، هذا قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا، يحتمل، انتبه له. فهذا يضبط لك حتى معرفة الأصول والزوائد، معرفة الوزن كما سيأتي. إذا أتاك فعل ثلاثي هذا مجرد أكيد، يا فعل يا فعل يا فعل، إن أتاك خماسي أو مزيد هذا أكيد مزيد، ابحث عن العرف الزائدة. رباعي انتبه له، هذا الذي قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا وقد يكون مجردا. طيب، لننتقل بعد ذلك إلى أبنية الأسماء. نحن سنقف إن شاء الله قبل الأذان بربع ساعة، يعني سنقف قرابة الخامسة وخمس دقائق. طيب، قال المصنف الباب الثاني: أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. طيب، بس دعونا نعود الأفعال لنلخص. تبين لنا أن الأفعال كم لها من بناء وزن صيغة؟ تسعة عشر بناء، تسعة عشر بناء. المجرد كم له من بناء؟ أربعة، ثلاثة للثلاثي واحد للرباعي، يبقى خمسة عشر بناء للفعل المزيد. الثلاثي المزيد بحرف ثلاثة أبنية، والثلاثي المزيد بحرفين خمسة أبنية، والثلاثي المزيد بثلاثة حرف أربعة أبنية كم عددها؟ 12. 3 و5 و4 كم؟ ها؟ 12. 12. طيب والرباعي المزيد بحرف وزن، والرباعي المزيد بحرفين وزنان كم؟ ها 2 و1. الرباعي المزيد 3 أوزان، 3 أوزان واثنى عشر وزنا للثلاثي المزيد 15. إذن الفعل المزيد كم أوزانه؟ 15، والفعل المجرد كم أوزانه؟ 4 أوزان. هذه لا بد من حفظها، هذه لا بد من حفظها. طيب ننتقل إلى الباب الثاني، أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. قال المصنف: للاسم المجرد 19 بناء، أيضا 19، لكن 19 بناء هذا الاسم المجرد، أما الأفعال ف19 لكل الأفعال المجردة والمزيدة، فقلنا الأفعال أوزانها قليلة ومحصورة، أما الاسم المجرد فقط 19. طيب والمزيد ما ذكر شيئا، ما وصلنا. قال للاسم المجرد 19 بناء، ثم فصلها فقال 10 للثلاثي، و5 للرباعي، و4 للخماسي. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، أبنيته كثيرة جدا. طيب وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان: النوع الأول الاسم المجرد، والثاني الاسم المزيد. سنبدأ بالاسم المجرد. ما المراد بالاسم المجرد؟ هو الاسم الذي كل حروفه أصلية، تمام. قال النوع الأول الاسم المجرد، وهو 3 أنواع. الاسم المجرد كم نوع يا إخوان؟ 3. طيب والفعل المجرد كم نوع؟ نوعان. أيه لا يلتبس عليكم الأمر، الفعل المجرد نوعان، 3 رباعي فقط، وأما الاسم المجرد ف3، 3 رباعي وخماسي. دائما الاسم يغلب الفعل أكثر أحكاما، فالاسم المجرد فيه 3 وفيه رباعي وفيه خماسي. فقال وهو 3 أقسام، وهي القسم الأول المجرد الثلاثي، وله 10 أبنية في وجه العدو، 10 أبنية. طيب المجرد الثلاثي يعني يتكون من كم حرف؟ أسأل أصعب سؤال هذا. ها المجرد الثلاثي، الاسم المجرد الثلاثي كم حرف؟ 3 أحرف. سهل، 3 أحرف، 3 أحرف. الحرف الأخير هذا تبع النحو كما عرفنا، يبقى الأول والثاني، الأول والثاني. طيب الأول، الحرف الأول، ما الأوجه المحتملة فيها المتصورة عقلا من حيث الحركات والسكنات؟ ها يحتمل أن يكون مفتوحا، وأن يكون مكسورا، وأن يكون مضموما. هل في احتمال رابع؟ هل يحتمل أن يكون ساكنا؟ لا، لا يبدأ بساكن، إذن يا مفتوح يا مضموم يا مكسور. طيب والحرف الثاني ما الاحتمالات فيه أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا؟ كم احتمال؟ 4. الأول 3 احتمالات، والثاني 4 احتمالات. نخرج الاحتمالات العقلية بأن نضرب 3 في 4، تخرج لنا كل الاحتمالات العقلية. 3 في 4 كم؟ 12. الاحتمالات العقلية للاسم الثلاثي المجرد 12 وزنا. طيب نبدأ بالمفتوح الأول، فالثاني إما مفتوح فعل أو فعل أو فعل أو فعل أو فعل أو فعل. طيب نبدأ بمضموم الأول، فو، إما فعل أو فعل أو فعل أو فعل. طيب نبدأ بمكسور الأول، في، إما فعل أو فعل أو فعل أو فعل، هذه الاحتمالات العقلية، لكن في الواقع اللغوي ما الذي وجد من هذه الأوزان الاثني عشر؟ قال عشرة، يعني ما الذي سقط منها؟ سقط منها اثنان، سقط منها اثنان، وهو مضموم الأول مكسور الثاني فعيل فعيل، والثاني عكسه، يعني مكسور الأول مضموم الثاني فعول فعل، هذان سقطا، يعني ليس موجودين في الواقع اللغوي، والعشرة الباقية موجودة وإن اختلفت من حيث الكثرة والقلة لكنها موجودة. فسيذكرها المصنف، قال وله عشرة أبنية وهي فعل نحو سهل وصعب وفهم وقلب، كثير. البناء الثاني فعل، يعني بفتحتين، فعل مثل حسن وبطل وقمر وجبل. البناء الثالث فعل فعل فعول، يعني بفتح الأول وضم الثاني، مثل عضد رجل. البناء الرابع فعل فعيل بفتح الأول وكسر الثاني، مثل كتف وحذر وزمين. البناء الخامس فعل بضم الأول وسكون الثاني، فعل مثل حلو ومر وقفل. البناء السادس فعل بضم الأول وفتح الثاني، فعل مثل صرد وعمر وجرذ. البناء السابع فعل بضمتين، فعل مثل عنق. والبناء الثامن فعل بكسر الأول وسكون الثاني، فعل مثل حمل وعدل ورخو. البناء التاسع فعل بكسر الأول وفتح الثاني، فعل مثل عنب. والبناء العاشر الأخير فعل بضمتين، فعل، وهذا بناء نادر، مثل إبل إبل. فهذه عشرة أبنية للاسم الثلاثي المجرد، وسقط فعل وفعل سقطا. طيب، ثم قال والقسم الثاني، يعني من الاسم المجرد، قال المجرد الرباعي وله خمسة أبنية، نصف العشرة هنا خمسة، خمسة أبنية. طبعا لعله واضح أن الثلاثي هو الأكثر في اللغة في الاستعمال، الرباعي بالنسبة للثلاثي قليل قليل، فلهذا قد تجدون في الأمثلة شيئا من الغرابة. طيب، أبنيته الخمسة، قال فعلل يعني بفتح الفاء واللام وبسكون العين بينهما، فعلل مثل جعفر وثعلب وعقرب. الوزن الثاني فعلل يعني بضم الفاء واللام وسكون العين بينهما، الأول فتحتين بينهما سكون، الثاني ضمتين بينهما سكون، مثل برقع بل بل. والبناء الثالث فعلل فعلل يعني كسرتين بينهما سكون، مثل زبرج زبرج، اسم للزينة، تقول مثلا في بيته زبرج أو على سيارته زبرج، يعني زينة، أو كما يقولون زبرقة زبرج. طيب، والبناء الرابع فعلل فعلل، هنا اختلفت الحركات، فعلل، يعني بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام، فعلل، مثل درهم، درهم، الدال مكسورة والراء ساكنة والهاء مفتوحة، درهم فعلل. البناء الخامس فعل، فعل، فعل، يعني الفاء مكسورة والعين مفتوحة واللام الأولى ساكنة، يعني الحرف الثالث ساكن، والرابع حرف الإعراب، فعل، مثل هزاب رن، هزاب رن، الهاء مكسورة والزاي مفتوحة والحرف الثالث الباء ساكن، هزاب رن. طيب، هزبر هذه 4 أحرف. طيب، وفعل كم حرف؟ 4، لكن اللام في فعل كيف كتبناها إملائيا؟ بلام واحدة مشددة. لماذا؟ من أجل القاعدة الإملائية التي تقول إذا اجتمع حرفان من جنس واحد والأول ساكن فإنهما يكتبان حرفا واحدا مشددا. هذه قاعدة إملائية ما لها علاقة بالصرف ولا بالنحو، هذه قاعدة إملائية. فلهذا نقول هزبر وزنه فعل. كيف تكتب فعل؟ تكتبها 4 أحرف أو 3 أحرف؟ تكتب 3 أحرف والحرف الثالث مشدد، هذا كتابة إملائية، لأن المشدد في الإملاء عن حرفين. طيب، إذن فالخلاصة أن الاسم الرباعي المجرد له 5 أوزان. قال: والقسم الثالث، يعني من الأسماء المجردة، المجرد الخماسي، وله 4 أبنية نقصت بناء، وله 4 أبنية، وهي فعلل، نحو فرزدق، فعلل. حاول تعتمد دائما على التنغيم الصوتي، تكون أذنك يعني قوية في التنغيم ومعرفة مقاطع الكلمات. فعل لالون، فعل فتحتان سكون، فعل لالون أيضا فتحتان تنوين، المجموع فعل لالون، مثل فرز دقون، فرز دقون، خزع بيلون، لا ليست نفس التنغيم، خزع بيلون، هذه خو مضمومة، لا ما يصلح، لكن فرز دقون، فعل لالون، سفر جالون، نفس التنغيم. إذن سفر جالون، فرز دقون، هذه فعللون. ما معنى فعللون؟ يعني خماسي مجرد، الحرف الأول مفتوح والثاني مفتوح والثالث ساكن وبعده حرف مفتوح ثم حرف الإعراب، فعل مفتوح مفتوح ساكن، فعل لالون، فعل لالون، مفتوح مفتوح ساكن ثم مفتوح ثم الحرف الأخير حرف الإعراب، حرف الإعراب يعني لا علاقة لنا بالصرف الآن. طيب، الوزن الثاني فعلل، فعلل، فعلل، فعلل، الأول مفتوح فاء والثاني ساكن فع والثالث مفتوح فعلا والخامس والرابع مكسور فعلل والخامس حرف الإعراب، فعلل، فعلل. أيضا هذا وزن قليل نادر، مثل جح مارش، قالوا المرأة الكبيرة الضخمة، جح مارش، جح فع، جح ما فع لا، جح ما ري فع لا لي، جح مارش فع للل، جحمرش فعللل. الوزن الثالث قال فعلل فعلل فعلل، هذا خماسي مجرد الحرف الأول مضموم فو والثاني مفتوح فعاء والثالث ساكن فعل والرابع مفتوح والرابع مكسور فعل لي، ثم حرف الإعراب فعل لي لن فعلل، أيضا بناء نادر مثل خزع بل خزع بل خزع بل فعل لل فعلل خزع بل. البناء الرابع وهو الأخير فعلل فعلل، أنا أنطق الكلمة مرة منونة ومرة ساكنة، هذا نحو إذا وقفت تسكن وإذا وصلت تنون، هذا نحو لا علاقة له بالإعراب، فأن تقول فعلل أو فعلل هو الكلمة واحدة لكن مرة بإعراب ومرة بسكون. فعلل يعني الحرف الأول مكسور في والثاني ساكن فع والثالث مفتوح فعلا، ثم الحرف الثالث الحرف الرابع ساكن فعلل، ثم حرف الإعراب فعلل، مثل قر طعب بمعنى الشيء القليل، قر طعب قر قي ليست قا ولا قو قي قي إذن في قر فع قر طا فع لا قر طع فع لل قر طع بن فع لل لن، إذا تمرنت على ذلك سيكون عليك سهلا، وإذا كان صعبا سنذكر في الميزان الصرفي كيف تزن. إذن فالخلاصة أن الاسم المجرد يأتي ثلاثيا ورباعيا وخماسيا، فالمجرد الثلاثي له عشرة أبنية والمجرد الرباعي نصف ذلك خمسة أبنية والمجرد الخماسي أربعة أبنية، لا شك أن الثلاثي هو الأكثر والأغلب والرباعي قليل والخماسي نادر، فلهذا لو جاءك اسم ثلاثي مباشرة تعرف أنه مجرد طيب. ثم قال المصنف والنوع الثاني من الاسم الاسم المزيد، انتهينا من الاسم المجرد ننتقل إلى الاسم المزيد ما أبنيته. قال والنوع الثاني من الاسم الاسم المزيد وأبنيته كثيرة جدا وهو أربعة أقسام. نعم الأسماء المزيدة كثيرة جدا لأنها أغلب اللغة، لا شك أن الأسماء أكثر بكثير من الأفعال والحروف لأن هي المقصود في اللغة، أما الأفعال والحروف يعني تسند شيئا إلى الاسم أو تربط، فالأسماء المجردة محصورة وعرفنا أن أوزانها 19 مفرقة كما ذكرنا قبل قليل، وأما الاسم المزيد يعني الاسم الذي زادت العرب فيه فأوزانه كثيرة لأن العرب قد تزيد حرفا على الثلاثي وقد تزيد حرفين على الثلاثي وقد تزيد ثلاثة على الثلاثي وقد تزيد أربعة على الثلاثي، فقد تزيد حرف وحرفين وثلاثة وأربعة أكثر من الفعل، الفعل كم يزاد فيه؟ حرف وحرفين وثلاثة، الاسم قد يزاد فيه حرف وحرفين وثلاثة وأربعة، يعني هو ثلاثي في الأصل ونزيد عليه أربعة. أوزان الاسم المزيد قلنا كثيرة جدا، سيبويه أول من حاول أن يحصرها رحمه الله في كتابه فذكر 300 وزن للأسماء المزيدة، ما زال العلماء بعضهم يستدرك على بعض حتى أوصلها السقلي إلى 1500 وزن، طبعا ما هو معقول أن نذكرها، لكن سنقسمها كما قسمها المصنف. قال: وهو أي الاسم المزيد، وهو أربعة أقسام، وهي المزيد بحرف نحو كاتب، يعني الاسم المزيد بحرف مثل كاتب، كاتب من كاتب وصوله ثلاثة وزدنا عليه حرف فصار ثلاثي مزيد بحرف. قال: النوع الثاني المزيد بحرفين نحو مكتوب، يعني اسم أصله ثلاثة أحرف مثل كتب وزدنا عليه حرفين صار مكتوب، زدنا الميم والواو. النوع الثالث المزيد بثلاثة أحرف نحو مستكتب، مستكتب من كتب زدنا الميم وزدنا السين وزدنا التاء صار اسم مزيد بثلاثة أحرف. النوع الرابع المزيد بأربعة أحرف، قال مثل كذب ذبان، كذب ذبان الرجل كثير الكذب من صيغ المبالغة غير القياسية، كذب ذبان. ما الحروف الأصلية؟ الكاف والذال والباء مثل كذبا. طيب ماذا زادوا في كذب ذبان على كذبا؟ زادوا ذالا يعني كرروا العين، وزادوا باء يعني كرروا اللام، وزادوا ألفا وزادوا نونا ثلاثة، وزادوا عليها أربعة أحرف. ومن ذلك مثلا استخراج، استخراج، استخراج هذه من خرج، فالأصول خاء وراء وجيم. طيب ماذا زادوا في استخراج؟ زادوا الهمزة والسين والتاء وزادوا الألف قبل الأخير صار ثلاثي مزيد بثلاثة. طيب نختم بهذه الخلاصة وإن كنا تجاوزنا الوقت، لكي بس نربط الموضوع ببعض ثم نقف. قال: خلاصة ظهر بما سبق أن أقل الفعل المجرد ثلاثة أحرف وأكثره أربعة، هذا المجرد. طيب وأقل الفعل المزيد أربعة وأكثره ستة، فهمنا من ذلك أن أي فعل ثلاثي مجرد وأي فعل خماسي أو سداسي مزيد والرباع محتمل. قال: وأقل الاسم المجرد ثلاثة وأكثره خمسة، وأقل الاسم المزيد أربعة وأكثره سبعة، نفهم من ذلك أن أي اسم ثلاثي مجرد وأي اسم سداسي أو سباعي مزيد. طيب والاسم الرباعي والاسم الخماسي ها محتملان، محتملان لا شك أن المزيد هو الأكثر، حتى في الرباعي والخماسي الأكثر أنه يكون ثلاثي مزيد بحرف فصار رباعي، أو ثلاثي مزيد بحرفين صار خماسي، هذا الأكثر في اللغة. لكن قد يكون مجرد رباعي وقد يكون مجرد خماسي، وقلنا مجرد الرباعي قليل والمجرد الخماسي نادر. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول وهو أبنية الأسماء وأبنية الأفعال، وهنا نقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وجزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.